ولذلك بقول شهادة أمام الناس، أنت تعرضت من الجوع ورد عن بيان بعض الاحاديث الصحيحه وبعض الاحاديث الضعيفه، لان الاحاديث الصحيحه لا تنطبق عليها، ولذلك ما اتيتنا ولا بحديث واحد، بل واشرت الى تضعيف بعض الاحاديث الصحيحه المعروفه عند العلماء. والان انا اريد ان اسال في هذه المناسبه اسمع الفاتحه أسمعك مجنبة مسألة يا حبيبي. مجاوبة. لا مو جواب، أنا بدي أعطيك تصريح. إذا أنت مجنبة الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. الجواب عليها. أعوذ بالله. رسول هين لين صلاة. يعني يأتي المرأة العجوز تأخذ بها العجز. مين سؤال؟ مين سؤال؟ مين سؤال؟ الله عندها سؤال. أنا هنا سؤال طبعا. ما سؤال هو مسجل في المسجلين؟ هل أنت عالم يا مولاي؟ لا. فكيف إذا تستطيع تميز الصحيح من الضعيف؟ أستطيع. كيف أقول لك؟ بعلمي من الله سبحانه وتعالى. يلا يا جماعة لا يبلغ اي شيء خطر عن ربه، ما يوحى اليه ان الرجل يبلغه. طيب هذا دليل واضح انه رجل موجود. نعم معصومون في ماذا؟ في امور الحياه او فيما يجتهد فيه من فرائض ترد عليه. خلاص دليل على انه ما خلص دليل على طول خلاص بيانه. نعم، يعني معصومين وغير معصومين. طيب، معصومين في الترتيب. صح؟ نعم. أنا معصوم. سمحت لله خلاص الترتيب. في اليمين. خلاص الأنبياء والرسل معصومون في الترتيب. غير معصومين في غير ذلك. صح هذا الفهم دي؟ نعم. مش في غير ذلك. في أي شيء غير ذلك. إذاً، معنى بيانك مش بيانك. أفهم الحياة. معليش نحن باجتهادات اللي يجتهدوها لايثار ولتبليغ ولعمل رسالاتهم غير معصومين، ممكن يدخلوا ممكن يدخلوا. غير رسالات تبليغ نفس النص التبليغ معصومين، انما خارج هذا الشيء أنا بعوز بطاقة شغلي نحن فهمنا منك أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالتبليغ وغير معصومين بغير ذلك. نعم صح؟ نعم. أنا بقول الآن يعني تتصور نبي ويزني مثلا ويشرب، تتصور هذا ما له علاقة بالتبليغ. صح؟ ما له علاقة بالتبليغ. إذا ممكن الأنبياء أنا عم أسأل هذا معنى الكلام عندك هذا معنى الكلام العتمة يعني المقصود فيها الخطأ والصواب. مش الزنا والسلة والأكل الحرام انظر إليك يا حينين عاطفة حسين أنا ما أدري أنا كنت إشارة بين كلية العديد الأشخاليكي حياتي موضوعي تحليل الغلط اللي يعني أي شيء كان غلط ما بنيته الحاجي حتى حتى إني أقول مهمة بحيث أني أنا أستفيد أعرفت عليك الإنسان يتعلم سبحان الله كل الذي يبدو في محمد كويس شو في مجد أنت ما أحسن فيها أنا لسه ما أجي اسمعني زي هذا ما نتحب يا شوي هذا ما كان لسه ما أجي اسمعني بعدين ما أحسن ما أجي من رب الصلاة والسلام ذكرت منها آية الدخان ذكرت منها ذكرت منها آية الدخان ذكرت آية الدخان خش في جزيرة العرب أيوة فهمت سؤالك تعدي سؤالك يا جدا هذه الأمور المادية اللي ما في أي إنسان يستطيع أن يقول هاي لا وغيرها تثبت من الشريك الأمي تعمل على حد من اللي على باطل. أنا بعرفها أنا عمري كثير. مش أنا اللي بعرفها. أنا بقول إنه نطلع المسيح الدجال وبقول بيجي المسيح وكذا يعني كل الأشياء. أنا يعني إيش جديد منها؟ يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب النبي ربنا اكشف عن العذاب إنهم مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ممكن يسأل سؤال أنى لهم لمن وجدت فيه الناس قال ربنا اكشف عن العذاب إنهم مؤمنون من هم؟ الكفرة اللي آمنوا خوفا من الآية وليس اللي راح يكون على جنب الآية في السؤال ما جاوبه لا لا لم يحكي عن أي كان ما كان سيأتي الآية الآية تعرف تتأمل بس تتأمل في عيد التأمل شو يا ترى طبعا ما بين الله انا شيء تقول لك انت هي بيقدر يتأثر مش نور السماء لم تأتي بعد بدخان مبين لأنه صحيح البخاري والعياذ بالله الشريعة لما تصحب الجرائم لا تكون من شيء إلى شيء ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنه مؤمنون ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون بل ورسالة من السماء فناس مسؤول خليطهم باهي وجايبين أشياء من جملتها مالك قوي هذا بيقع علينا سؤال والرسول عليه السلام جاء في شريعة كاملة ولا ناقصة تجي متبع أو مبتدع. وأنت ليش يا عبدالنامي؟ إنما أنا متبع وليس مبتدع. هل أنت حينما تختم قراءة الآيات بيصف؟ بتذكر لست بمبتدع وانما انا متبع حيث يعملها كمشكراتي في ادله مقصوده نقطه واحده او كلام او حديث او اشاره ماذا يقول اليه؟ اطلع فيها يا رسول الله ماذا؟ يوحي الي هذا القران يقول لك مش هو من بلد انت معصوم على وصيتك شهادتك وانت لحفظ القران نهارا وتكرارا على الرغم من التنبيه وهذا ليس ربي عليك ابدا لو قلت الى محمد عليه الصلاه والسلام هل ادعك ربا ولا تعجل انا مذهب بالقران قبل ان يهدى اليك وحي الكفر ليس بكافر بس انا مذهب انا بنت رشيد نعم مش رضيان يا وقع في زمن الرسول عليه السلام مصاب الدخان من المشركين وتظاهروا بالايمان فعادوا الى الكفر والطغيان كما حد يقول ولذلك حتى البخاري والمسلم اللي بين يدوم ما بيقول موجه. طيب انا سالتك من ساعه سؤال ما جاوبك. ثلاث صحيح البخاري بقول لك انه ما هو موجود في مجد فن. موجود الله يرحمه. لا انزل الله كتاب البخاري مقبول ولا موجود؟ طيب شو رايك نرجع؟ انا بقول الدخان لا انا برجع له انا. اي برجع انا برجع له. هل يقول أنا متبع مالي متبع اتق الله عز وجل بس لا سؤال شيخ حفظ هذا ما لا يجب أن يكون هل هو رسول لا يجب لا هو رسول ولا هو نبي إنما هو رجل من أكبر علماء المسلمين بل هو أكبر علماء المسلمين إنما وهذا رجل يتق الله على منصبه هذا الجنس المسلمين سلام الله عنه أنت موهوم فقال المطالب أنت موهوم فاتق الله في دعوات أنت لست بعالم أنت لا تحصي السلام في القرآن الذي يوحي إليك رجل إيش دعوة تدخل إلى أحكام تجريد أصلا أمر الصلاة فرض كم صلاة في كتب وغيرها كم يهدي إليك يا أخي أنا أحسن دائما أكتب أقول لك أنت بهذه الأعداد باب الدين المطيح بس أيوه. يعني هذا مرة شفت مرضك شفت مني اللي هو انتصام الشخصية يعني أنت مرة تدعي أنك رسول بسأل هذا أطلع من سيدي هو المريض هذا بقول له شو يا أخي شو مالك أنت بقول لي أنا كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم طبعا أنت لا تصلي علي عندما يذكر على ذكرك في هذا لا ما أتمنى أنت مثلني لا أتمنى معك لازم بقول لي وصاحبته كنت أنا وياه في بلد المسجد الكرة صاحبت ملك الموت وكنت انا وياه عاملين امبراطور العالم او ملك العالم ومره بنكمش على نفسه وبتخبى عن الناس ولا يخبى عن الاخرين وهذا الذي ياتي بهذا الزعم كما تزعم انت لا يقول له عباره عن شخص مسلم لا قد يختار هكذا وصارت انت متى رايك انت هكذا وصارت انا حكمت عليه من الكلام اللي حكيته انه انت اذا ما جتك زي ما تكون بعد بيجيك حتجيك هذه انا بنفق في هذا الكلام لان هذا شيء ديني من باب العلم والمعرفه انه اذا ما جاك يعني الحال الثاني ستاتيك فيما بعد ولذلك يعني اذا اردت انت من باب الدين المتيحه لانك انت من عامه المسلمين يعني لست من من عامتهم من باب الدين لم تنازع انا بتوسط في الموضوع علاج من نوعين، علاج علمي شرعي ديني وعلاج طبي. نحن على الماشي على الواقف يقول لنا الماشي كم سنة انت في الدائرة الدعوة هاي؟ بسنة 74 74. طيب انت من شغل؟ يبين لك انك ما كنت مسلم؟ يبين لك انك ما كنت مسلم؟ بالكافر؟ هل عرفت نبيا او رسولا كان كافرا؟ نعم. هو وجدك ضالا واسمع الضوء في نفسه. فهذا الكلام منطقي وعلمي في ان واحد رجل يصلي لكنه يشيل الصلاه. استعمل الادب مع نبيك عليه السلام لتدعي انت انك تدعو. انا بقول هل عليك رجل تسمع كلام موسى مش كلام النبي مش النبي اللي عليك الكلام يعطيك الدليل وتدعو. انا بدي اياك تدعو بس هو بلسانك بلسان حالك وهو بلسان حالك. انا سالتك هل عليك رسولا كان قبل رساله كافرا؟ قلت نعم. قال تعالى ووجدك ضالا فهدى. أفهمتنا أن الرسول كان قبل أن ينزل عليه الوحي كافرا بينما تغدرتون كان ظالما بنص القرآن الكريم. ثم بتفسر يا ترى هذا ضلال شرك ولا ضلال؟ كيف يهدي هؤلاء الضلال السائهين في بيداء السر؟ في فرق. فالآن سوء علمة أو ذات إلى سوء أدب مع نبيك حيث حملت آية ووجدك ضالا فهذا أي كافرا، ومعنى هذا أنك تؤمن أن الرسول قبل البعثة كان إيش كافرا. وعلماء المسلمين مش الكلام عن الجواب، علماء المسلمين جميعا متفقون يستحيل، هذا اسم اللي حكاها آنفا أوسع بكثير مما ادعى، يستحيل على نبي أن يعيش كافرا مشرك بالله ثم ينزل عليه وحي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الكفر الفجر. أعوذ بالله. الله يعلم حيث يجعل رسالته. كيف ما أنت تتصور أن الرسول كان كافرا؟ هذا معناه أنك تفسر القرآن بالهوى. الإنسان أي إنسان على وجه الأرض إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مؤمنا. باطل ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقبل أن يأذن الله تقول هذه النفس كافرة. الله يهديك. نحن نقول بدون إذن الله مش معناها إنه كان نقول بدون إذن الله إنه كافر ويحب الكفر ويتبع الكفر، لكن هو كافر ويسعى ويحب الإيمان. النبي كان كافرا قبل النبي. ما كنت تدري ما الإيمان والكتاب. الله يهديك. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم نعم. لا يدري اللي كان قبل الإيمان قبل الرسالة ما كان قبل الهدى. أي إنسان أخوك هذه متأكدة أنت هذه متأكدة ما تحرج من أن يقولها. صح ما تحرجش لأنك ليش أنت عم تتحرج؟ أخوك سمعت بأذنك ورأيت بسمعك آني بأبسل في لغتها وشبه له، فعليه يستعمل عقله اللي ربنا بيكلف عباده بهذا العقل. أفلا تعقلون؟ دائما نكلم العقلاء، فأنت استعمل عقلك، شوف موقف أخوك تجاه المسائل العلمية التي طرحت، شيء منها جوهري عقيدي إلى علاقة بصموم الاعتقاد، شيء منها فرعي بعض الأشياء. أسمع وأرى هذا القرآن، فأنت معي بتبي سامع يعني ما لي معه. يعني معك تسمع. آخر شيء هيك شيء الأدب الإسلامي هكذا. نسمع السنة. فالآن عندكم استعداد أن تخطئون في هذا الشيء اللي أنت بنو تقول أنت تعرف منين لكن من فمك مدينة. عندكم استعداد تثبتون أنا لا أزال أقول أنت معي ولا لا، لأنه أنا أعمال مخواتين. آخر كلام تثبتون خطأنا أن أنتم ما تعرفوا تصلوا صلاة الرسول عليه السلام، تفضلوا صلوا نحن شاهدون، فإما أن تثبتوا خطأنا وإما أن نثبت ضلالكم وأن رجل موهوم وأنت ضال ماشي وراء على غير هدى. غير مثال تفضلوا صلوا. شو رأيك؟ في شيء الكلام هذا؟ في شيء ما بده جواب؟ ما بده جواب. بس ترجعوا في شيء هذا الكلام؟ أعمل محاضرة على طريقة تفضل. أنا متفق شيء هذا الكلام. شيء اللي مثل الموضوع مناسب أنا متفق فيه. يعني حد يوريكم فأنا معه، من كان رأى من الناس مناسبكم فأنا متفق. هذا الأخ الشيخ روحي لي، الأخ شيء ما فيه، كيف أمن فيه الأخ؟ أمن فيه؟ كيف أمن فيه؟ لا، بعد صلاة الليل تقول إذا شو ما بصلي إلا إذا هو يقول لي ما بصلي. حط السلاح شيخنا عندنا نسأل شيخنا علامات المهدي الحق حتى نتبين منها الحق إن شاء الله تعالى في المهدي عن المنتظر بينا الطاق اللي هي واضحة في الحديث حتى نعرف إن شاء الله. من العلمان واسمى به اسم أبي يملأ الأرض. هذا الدليل الثاني في الواقع يملأ الأرض قسطا عند تقوية الكوارين. كذلك من علامات